إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. هذه الترجمة هي حكم من أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة، أن أحق الناس بالتقدم للإمامة هم أهل العلم والفضل. هم أهل العلم يعني أهل الفقه، وأهل الفضل الذين لهم مكانة لفضلهم ودينهم وعبادتهم، فهم أولى الناس. لذلك إذا اجتمعنا فإن المقدم أفضلنا ليصلي بنا. وكذلك إذا كنا في طبعا المسجد الذي فيه إمام راتب يصلي الإمام الراتب، ما تأتي المسألة هذه. لكن في حالة غياب الإمام الراتب وأقيمت الصلاة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يتقدم الأفضل والأعلم والأقرأ لكتاب الله، وما يكون ولا يجوز الإنسان أن يتطفل وأن يتقدم للصلاة بالناس وفي الناس من هو خير منه وأفضل منه وأولى بالإمامة منه. يؤم الناس ويتقدم أفضلهم وأقرأهم وأعلمهم. أما أن يأتي شخص، يعني بعض الناس يعني تكون عنده شهوة الإمامة، هذه يعني شهوة خفية في النفس، يحب يصلي ويطرب الناس بصوته الشجي ويحب أن يتلو القرآن، ولا سيما عند الشباب. فربما إذا قام المؤذن الصلاة في حالة غياب الإمام سارع ليصلي بالناس، وهذا هوى، هذا هوى مخالف للشرع. الواجب أن يتقدم الأفضل والأقرأ والأعلم. المسألة ما هي هوى، والله المستعان. حتى يا إخواننا فيها سوء أدب والله. يعني كيف شاب صغير وفي من هم من طلاب العلم هم أفضل منه وأعلم منه وأحفظ منه ويتقدم بين يديهم؟ يعني هذا فيه سوء أدب أيضا، ما ينبغي. ينبغي أن يزجر الشاب عن هذا، يقال له تأدب مع من هو أكبر منك وأفضل منك، والله المستعان. نعم، البخاري رحمه الله ساق جملة من الأحاديث، نسمع ونقرأ حديثا حديثا. نعم، الأول. عن عبد الملك بن عمي أنه قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشدة مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بالناس في حياة النبي. الرسول هذه الأولى ما فيها صلاة، الرسول يقصد به يعني بلال أو نحو. نعم. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر، هو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر، ينسب إلى جده البخاري، وهو صدوق من الطبقة 11، توفي 32 و200. والحافظ في التقريب يقول: توفي 42 و200. والوفيات التي يذكرها الذهبي في الكاشف هي أصح في الغالب من وفيات الحافظ في التقريب. الحافظ التقريب أحيانا يذكر أقوالا مرجوحة في سنة الوفاة. لم يخرج لإسحاق بن نصر إلا البخاري وهو بلدي. قال حدثنا حسين، حسين هو حسين بن علي الجعفي الكوفي وهو ثقة عابد من خيار الناس وأفضلهم وأوثقهم. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل منه ومن سعيد بن عامر. توفي حسين الجعفي سنة 300 وهو من الطبقة التاسعة، هي طبقة الشافعي، وحديثه في الكتب الستة. عن زائدة، زائدة هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي وهو ثقة ثبت صاحب سنة. طب لماذا يقال صاحب سنة؟ يعني هذه ما نسمعها، ما قالها في، ما يقولونها مثلا في الزهري مثلا أو في الأوزاعي مثلا أو في مالك أو في أحمد. بينا هذا لأنه إيش؟ أي لأنه من الكوفة. يعني شوف الكوفة يغلب عليها أو يكثر فيها، على الأقل يكثر فيها إيش؟ التشيع والبدع. فكون يسكن في الكوفة ويتمسك بالسنة هذا يميزه ويبرزه، لذلك ينصون عليها خاصة في هذا الوقت. ثقة ثبت صاحب سنة زائد بن قدامة. توفي غازيا بالروم سنة 61 وهو من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. زائد بن قدامة وافق سفيان الثوري في أمرين بالنسبة لترجمته، وافق الثوري في أمرين، ما هما؟ أحسنتم، سنة الوفاة، هذا توفي كلاهما سنة 61. طيب في سنة الوفاة وأيضا في البلد، نعم في البلد، كلاهما من الكوفة. إذن الآن إذا كنت ضابطا لترجمة الثوري هل تنسى هذه المعلومات في ترجمة زائدة؟ لا، لأن ربطناها لك بسفيان الثوري، وكلاهما أيضا من الطبقة السابعة، لكن الطبقة السابعة تكون إيش؟ تابعة طبعا للوفاة والزمن. عن عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير الكوفي أيضا، قال في التقريب: ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 36 وله 300 يعني تجاوز 100. قال الذهبي في الكاشف: رأى عليا وسمع جريرا والمغيرة والنعمان بن بشير، يعني أدرك، يعني عمر وأدرك هؤلاء الصحابة وسمع منهم. قال النسائي وغيره: ليس به بأس. عبد الملك بن عمير هو ثقة وعالم كبير وتابعي جليل، ولكن تقدمت به السن فتغير حفظه، فهذا هو الذي نقم عليه، تغير حفظه فربما يعني حدث بالوهم، وإلا هو في الأصل ثقة عالم. قال الحافظ رحمه الله في المقدمة، في مقدمة فتح الباري: أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات. طب لماذا الشيخان البخاري مسلم احتج في حديث عبد الملك بن عمير، احتج برواية القدماء عنه؟ ما معنى القدماء؟ يعني القدماء من أصحابه. لماذا؟ لأن هذا قبل إيش؟ مختلط، مختلط تغير، شوف اختلط يعني انتهى، الذاكرة مسحت أو غالبها ذهب، لكن التغير ينسى شيئا، يهم في شيء، تغير. طبعا تعرفون كل إنسان تتقدم به السن لابد أن، نعم لابد أن يتغير حفظه، يهم أو ينسى، جيد. فلكن أصحابه القدماء أدركوه وهو في قوته وفي إدراكه وفي حفظه وفي ذهنه القوي، فأخذوا عنه. فاحتج الشيخان برواية القدماء عنه. طيب والمتأخرون من أصحابه أخرجوا، نعم لهم، ولكن في إيش؟ في المتابعات. يعني شوف الدقة التي عند المحدثين وعند علماء الحديث، دقة يعني ميزان دقيق، وليس كما يقول كثير أن بعض الناس ما عنده فهم، ما عنده علم، ما هو داري يعني كيف العلماء يكتبون ويؤلفون وينتقون، وكيف يعني يخرجون هذه الأحاديث، ما أدري، كالمستشرقين. أقول كالمستشرقين مثلا، كفار جهلة يطعنون في الأحاديث ويطعنون في الأسانيد ويطعنون في علماء الحديث، ما عندهم دراية ولا فهم ولا ذوق حتى، والله المستعان. طيب قال عن عبد الملك بن عمير أنه قال حدثني أبو بردة، أبو بردة ابن أبي موسى، وكان قاضيا وهو كوفي أيضا، ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي رضي الله عنه، وهو الذي أوتي ماذا؟ مزمارا من مزامير آل داود. هذا هو أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وليس أهل الفن والفسق والطرب، ولا لا؟ ما هو جاء إنسان تافه هذه الأيام وقال عن أحد المغنين الفسق المعروفين، قال أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ما شاء الله، وهو يغني بالحب والغرام والهيام والشراب، أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ماذا يعني، ماذا التفاهة، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أبو موسى الأشعري هو الذي حكم له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. من الذي قال عن أبي موسى أنه أوتي مزمار من زمير علي داود؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الآن شخص يقولها في أهل الطرب وأهل الفسق. الله يعين الشباب، الله يعين الشباب الإسلامي ضحايا لهؤلاء النفعيين، ضحايا لهؤلاء، ومع هذه الطمات وهذه التجاوزات وهذه البلايا والرزايا ومع ذلك يعني لهم جمهور ولهم شعبية، سبحان الله العظيم، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يبصر الشباب حتى يميزوا بين الحق والباطل، وحتى أيضا يميزوا بين أهل الحق وأهل الباطل. قال عن أبي موسى، أبو موسى مختلف في وفاته رضي الله عنه، حتى قال الذهبي في الكاشف توفي سنة 44 بخلف. ما معنى بخلف؟ يعني بخلاف، يعني مختلف فيه. حتى معنى بخلف أخشى أن أحد يقرأها بخلف يقول توفي في موضع يقال له خلف، ممكن ولا ما ممكن؟ نبهنا عليها سابقا هذا. وحديثه الكتب الستة، أنه قال مرض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فشد مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث تقدم معنا، تقدم، لكن ما مطابقة الحديث للترجمة؟ الترجمة تقول أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. نعم، المطابقة للترجمة أن أبا بكر هو أفضل الصحابة وأعلمهم وأفقههم، كما يدل عليه. طب أبو بكر أفضل الصحابة، أعلم الصحابة، أفقه الصحابة، ما في خلاف، جيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قدمه على سائر الصحابة، إذن هذا فيه دليل على أن الذي يقدم ينبغي أن يكون هو الأفضل والأفقه والأعلم. ويدلك على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في أبي بكر أبى، ولم يقبل المراجعة، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ورجع أكثر من 3 مرات ويأبى عليه الصلاة والسلام. إذا من الذي يقدم؟ الأفضل والأعلم والأفقه. إذا هذا الحديث يدل على مسألة في العقيدة، ما هي؟ أن أفضل الصحابة أبو بكر، وأعلم الصحابة وأفقه الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، هو أفضل الناس وأفقههم وأعلمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي قدمه للصلاة. طيب لو كان هناك في الناس وفي الصحابة من هو أفضل من أبي بكر، هل يمكن للنبي أن يقدم أبا بكر عليه؟ قاتل الله الروافض، هم لما يقولون أنه في أفضل من أبي بكر كأنهم يطعنون في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله. يعني هذا لا شك، نسأل الله العافية، يعني هذا لازم قولهم، هذا لازم قولهم. يعني أنت الآن مطلوب منك النصيحة للجماعة، مطلوب منك أنك إن تأخرت أنت أو كان عندك عذر، مطلوب منك شرعا أن تقدم للصلاة لهؤلاء الناس من هو أفضلهم وأعلمهم في نظرك، هذا المطلوب منك، وهذا مقتضى النصيحة أنك تقدم عليهم الأفضل والأفقه والأعلم. طيب فإذا لم تفعل ذلك وقدمت شخصا وفي الناس من هو أفضل وأعلم منه، أليس هذا غشا؟ تغششتم ولا نصحتم الآن؟ هذا غش. مطلوب منك النصيحة، ما تقدم شخصا وفي الناس من هو أفضل منه، لو فعلت فإنك قد غششت هؤلاء الناس، ما نصحتهم. أليس هذا يا إخواني لازم قول الروافض الأخباث؟ نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر وفي الأمة من هو أفضل وأعلم وخير منه. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الأقوال الباطلة التي تلزم منها لوازم باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا طبعا، هذا يا إخواني هذا شيء سهل مع يعني بالمقارنة وبالنظر إلى غيره، هم طبعا عندهم طوام أعظم من هذه، هم طعنوا في أمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعنوا في فراش رسول الله، وطعنوا في زوجه وفي عرضه، بل طعنوا حتى في أمانة جبريل عليه الصلاة والسلام، الروح الأمين، الروح الأمين الذي ائتمنه الله عز وجل ويأتمن على وحيه وعلى دينه ويرسله إلى الرسل. الله عز وجل من يبلغ عن رب العالمين إلى الرسل؟ الوحي من يبلغه؟ جبريل. طعنوا في أمانته وطعنوا، نعوذ بالله، من هؤلاء الروافض الأخباث، ما تركوا شيئا. يعني لو تقرأ في كتبهم وفي معتقداتهم ترى شيئا تشيب له الولدان، نعوذ بالله. هذه تكفي. يعني الآن الرافضي، ترى الرافض درجات، يعني هم دركات عند الله، في دركات، يعني الدركات تعرفون الدرجات إلى فوق، الدركات إلى تحت، يعني هم كلهم في الأسفل ولكن دركات، مثل جهنم والعياذ بالله، جهنم دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، فهم دركات. طبعا فيه شيعة بالنسبة لغيرهم أخف، يمكن أن تفحم هذا الشيعي اللي يدعي عدم الغلو بهذا الحديث وبهذا النص وبهذا القصة المشهورة المتواترة. يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أبا بكر ليصلي بالناس وفي الناس من هو خير منه؟ هذا والله ما ترضى لنفسك، ذا غش. ما هو جوابك أيها الرافضي؟ طبعا الحديث النبوي الصحيحة فيها حجة دامغة على الشيعة وعلى غير من أهل البدع، وهم لما عرفوا هذا، لما عرفوا أن السنة النبوية حجة عليهم وأنها تدمغهم وأنها تزهق باطلهم، ماذا فعلوا؟ ها نسفوا السنة، قالوا ما في سنة ولا في أحاديث، ونسفوا الاحتجاج بالسنة، ما عندهم حتى القرآن. يعني لو تقرأ في كتب الروافض كتب الشيعة ما في شيء اسمه حديث نبوي أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ما في شيء، ما يحتجون بالسنة ولا يرفعون لها رأسا ولا يعرفونها أصلا. شفتم؟ لكن لو كان الشيعي يقبل الصحيحين تقدر تحاجه وتغلبه، نعم، وتلزمه. ولذلك يعني يذكرون عن أحد العلماء المعاصرين أنه جاء علماء من علماء هؤلاء الروافض في الحج وطلبوا مناظرة من العلماء في هذه البلاد، رفضوا. طبعا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من حكمته وعلمه وفضله ما يقبل هذه المهاترات والمناظرات، يرفضها. ليش؟ الشيخ حكيم، الشيخ شيخ الإسلام، لما يأتي واحد رافض واحد إباضي يناظر الشيخ، يعني حقيقة مو جيد هذا الكلام. فكان الشيخ بن باز رحمه الله مقفل هذا الباب، وكذا واحد من رؤوس أهل البدع طلب مناظرة منه فكان يرفض، وجزاه الله خيرا. هذا طيب جدا، وهذا المسلك والمسلك السلفي لمن كان في منزلة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز. لكن جاء روافض مرة في الحج وطلبوا نظرته، الشيخ قفل الباب. كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رجل حكيم وعالم راسخ وعالم سلفي، فقال يعني ليس يعني هؤلاء الآن أيام الثورة الخميني وأيام قيام المجد الشيعي وتصدير الثورة، كان لهم صيت ذاك الوقت، وطلبوا مناظرة. فقال الشيخ عبد الرزاق يعني احنا لو رفضنا لقالوا انهم ان هؤلاء ما عندهم قدرة على المناظرة، ما عندهم قدرة، لكن ماذا نفعل؟ الشيخ قال نقبل، ولكن بشرط ان نقول لهؤلاء ان اختلفنا نجعل الحجة بيننا وبينكم الكتاب وصحيح البخاري وصحيح مسلم. تقبلون بهذا؟ يعني اذا المرجع عند النزاع عند الخلاف الحكم بيننا وبينكم القرآن الكريم والصحيحة صحيح البخاري وصحيح مسلم، إن قبلتم بهذا نظرناكم، إن لم تقبلوا ما ننظركم. طبعا الشيعة لما جاءهم هذا تشاوروا بينهم، قال لو نظرناهم وجعلنا الحجة والمرجع القرآن والسنة كسرنا، فرفضوا المواجهة. صحيح رفضوا أن يناظروا علماء أهل السنة. شوف هو شرط ذكي، هو عرف الشيخ رحمه الله بأنه لو كان هؤلاء الروافض يرجعون للسنة لانكسروا في المناظرة، ولكن ما الذي يجعلهم يعني ما يعرفون شيء اسمه سنة ولا صحيح البخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا ما يعرفون هذا الشيء؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإلا هذا الحديث، أنا أقول هذا الكلام لأنه ربما يأتي شخص من طلاب العلم ويقول هذا الحديث فيه حجة دامغة على الشيعة في زعمهم أن في الصحابة من هو أفضل وأعلم وأفقه من أبي بكر، هذا حجة دامغة. فالجواب يا أخي، لو أن الشيعة يحتجون بالسنة النبوية ويقبلون هذه الأحاديث لرجعوا إلى الحق، ولكنهم لا يؤمنون بها، ما يؤمنون بالسنة. هذا اللي جعلهم باقون مئات السنين على الضلالة وعلى العمى، نسأل الله السلامة والعافية. ولو أراد الله خيرا بواحد منهم لرده إلى الكتاب والسنة، إذا رجع الكتاب والسنة يرجع الحق بإذن الله، والله المستعان. إذا هذا الحديث كما ذكرت فيه مجموعة من الأحكام ذكرها البخاري، منها هذا الحكم وهو أنه يقدم للإمامة الأفضل والأعلم والأفقه، وفيه كما قلت مسألة عظيمة وهي أن أفضل الصحابة من هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا واضح جدا، وهو حجة على المخالفين من أهل التشيع وغيرهم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام بمقامك لم يسمع الناس من البكاء. لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مه إن كنا لأن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ليصيب منك خيرا. نعم، هذا الحديث نفسه رحمه الله ساقه من رواية عبد الله بن يوسف. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وقد مر معنا كثيرا. توفي سنة كم التنيسي؟ 18 و200، لا مو 28، 28 ذاك مسدد. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة ابن الزبير، أيضا تقدم معنا عن أبيه عن عائشة، وقد تكلمنا عن هذا السنة قريبا. هنا في زيادة: فقلت لحفصة، عائشة رضي الله عنها راجعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 مرات والنبي يأبى ويقول: مروا أبا بكر. وتعرفون عائشة لماذا راجعته؟ هذا تقدم فيه الكلام. بعد 3 النبي لا يراجع بعد 3، فهي لما انتهت 3 مرات انتهت، طلبت من حفصة. فحفصة يعني بعفوية أيضا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما تدري ما الذي يدور يعني في خلد عائشة، ما تدري، فقالت نفس الشيء للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي غضب من هذه المراجعة وقال لهن هذه الكلمة. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ليصيب منك خيرا. والله المستعان، يعني هذا التنافس، تعرفون التنافس بين النظائر وبين النسوة، والله المستعان. نعم، الحديث الذي بعده. اوكي، انتهى، المستعان. طيب، كنت اظن ننتهي من هذا الباب وننتهي من الباب الذي بعده. كم يبقى؟ 10 دقائق. هو الحديث الذي سوف يأتي الآن حديث آخر غير الحديث هذا، حديث أنس بن مالك. طيب، هذا الحديث حديث عائشة أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع كثيرة، وفي كل موضع يضع له ترجمة استنبطها من الحديث، يضع ترجمة متضمنة لحكم شرعي استنبطه من الحديث. احنا حقيقة يعني كان في مشروع نريد ان نجمع هذه الاحاديث. البخاري رحمه الله احيانا يذكر الحديث في موضع، وهذا ما مشكل كثير هذا، لكن هناك احاديث تعتبر احاديث طويلة او احاديث وصول او قصة، فالبخاري يفرقها في صحيحه. احيانا الحديث يذكره البخاري في 20 موضع، وفي كل موضع يترجم له بترجمة وبحكم جديد. فنحن نريد أن نجمع هذا حتى يستفيد طالب العلم. جيد، فهذا الحديث نريد من شخص الآن يتتبع حديث عائشة هذا في صحيح البخاري كله. وهذا التتبع سهل ولا صعب؟ سهل، لأنه بعد الأطراف اللي صنعها الشيخ الأستاذ عبد الباقي رحمه الله أصبح من السهل جدا أنك تعرف كل حديث أين مواضعه في البخاري. جيد، فأنت ترجع إلى الحديث الأول، يعني ترجع إلى أول موضع أخرج فيه البخاري هذا الحديث. في أول موضع يذكر لك العبد الباقي رحمه الله جميع مواضعه بالأرقام في جميع الصحيح. فأنت ما الذي عليك؟ أن تحفظ هذه الأرقام، أظن 10 مواضع 20 موضع كما هو موجود، فتحفظ هذه الأرقام ثم ترجع إلى كل حديث برقمه، وتكتب لنا الكتاب والترجمة. يعني البخاري أخرج هذا الحديث في 10 مواضع، الموضع الأول كتاب كذا وترجم عليه بقوله كذا وهكذا. نستطيع في هذه الحالة أن نعرف فقه البخاري والمسائل والأحكام الشرعية التي استنبطها البخاري من هذا الحديث، يعني في ورقة واحدة. واضح؟ طيب من يقوم بهذا العمل؟ أبو نايف، خلاص عندك، نريد كذا ترتيب جيد، بس لا تفوت موضع، يعني خلك دقيق في ضبط المواضع، جيد؟ لأنك سوف تذكر لنا عدد المواضع. طبعا بعض الإخوة هنا عندنا سوف يرجعون أيضا فيضبطون لنا المواضع، بس كم إذا كانت 10 يحفظون لها 10. إذا حصل نقص عندك ترفع التقارير هنا أنه في نقص عند ال يعني تبي في مخبرين هنا. الله المستعان. جيد، فتحصل المواضع وكل موضع بترجمته. جيد، في الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت أخذ الورقة منك وأقرأها على الإخوان حتى يستفيدوا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.